إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن قوله جل في علاه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآية التي فيها من المعاني والعظات الشيء الكثير، والتي تضمن للقلب طمأنينة وتتسبب له في الراحة وتؤدي به إلى جمع شتاته في زمان تفرق فيه الشتات القلب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلم شعث قلوبنا. الحفظ معاشر المسلمين والمسلمات مطلب لكل مسلم ومسلمة، الحفظ هو مطلب، حيث إن العبد يسأل الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء أن يحفظه في دينه وفي دنياه. هذا مطلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نسأل الله تبارك وتعالى صباحا ومساء أن يحفظ علينا ديننا ودنيانا. ولذلك الإنسان متى بيقول أذكار الصباح، من بين هذه الأذكار: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية أي الحفظ في ديني، هذا هو الأساس من الأمور الإنسان تخاف عليها، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. إذا الإنسان مطلوب منه أنه ما ينساش هذا الذكر: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الأهل والمال من الدنيا، لكنه خصها بالذكر لأهميتها. شكون فينا احنا دابا اللي اش اللي ما تيتبرزش في عقله وتيتلخبطش في عقله من اجل اش ماله ومن اجل اولاده ومن اجل اهله؟ هذه اساسيات في الدنيا تيبي الانسان كل واحد منا ان يحفظ فيها. لذلك لا حافظ لك الا هو سبحانه وتعالى. هذه الاسباب اللي تدير انت مطالب بها، المال تاعك تحوطه، الاهل تاعك كذلك، تتبدل الاسباب للحفظ مزيان، ولكن اعلم رحمك الله أن هذه الأسباب لا تستقل بالتأثير، إنما الحافظ لها حقيقة هو الله. ولذلك كم من الناس يبذلون الأسباب، أسباب الحفظ، وهذا مزيان، لكن هذه الأسباب لا تغني عنهم من الله شيئا. ولذلك العبد مطلوب بمباشرة الأسباب وبالتعلق برب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الحافظ، فهو الحافظ حقيقة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أشياء الإنسان تبي تحفظ فيها، أولها الدين، وهذا قد مضى الكلام عنه. الثاني البدن، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، تتبدى تاعك والبدن تاعك يبقاش في صحة وعافية، ما يتقاس ما يتمش. هذا طريقه الالتجاء والاحتماء والاعتصام بالله تبارك وتعالى، وقد ضربنا لذلك أمثلة، منها حفظ الله لنبيه لما جاءه غورث ابن الحارث ذاك المشرك واخترط السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يحميك مني يا محمد؟ فقال: الله. فدافع الله تبارك وتعالى شره. كذلك أصحاب الكهف رأينا كيف أن الله تبارك وتعالى حفظ أبدانهم وحفظ دينهم، حتى النواميس تاع الكون تغيرت لأجلهم. فسبحان مغيرها ومحولها ومبدلها. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تعطيهم الشمس القياس. من الذي أمرها بذلك؟ إنه الله، إنه الحافظ، إنه الحفيظ، هو اللي أش ديري القياس. وصلت لهنا وعطي القياس، تدخل فاش الأصل الذي خلقت له وهم في فجوة منه. واحد المكان اللي هو متسع وهم في فجوة منه. يمكن هذا الشيء يقع؟ نعم يمكن. ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم ناعسين، ولكن الله تبارك وتعالى جعل أعينهم مفتوحة بحكمته. لاش؟ لأن العين إذا تسدت ستفسد. الأعين إذا أغلقت تفسد، إذا بقات هذه المدة تاع 300 سنة تفسد، لذلك بقات محلولة وحفظت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. علاش؟ حتى لا تأكلهم الأرض، حتى لا تأكلهم الأرض. شوف شوف هذه النواميس وهذه القوانين كلها أش تغيرت. من الذي غيرها؟ باش تعرف حينما تباشر الأسباب، إياك والاتكال على الأسباب، إياك والاتكال على الأسباب. دائما قلبك عامر باش برب الأسباب. إيه تندير الاحتياط، السيارة في هذاك الكذا وفي الفرامل المزيانين وفي هذاك إلى قدر الله درت الحديثة تخرج هذا إلى، يعني فيها جميع أنواع. ولكن عندك عندك عندك ترك لهذه الأسباب. لا لا لا، دائما اعتمد على رب الأسباب. إذن حفظ الله تبارك وتعالى، أو حفظ من المسائل التي يأمل العبد في الحفاظ عليها، الدين والبدن، كذلك الأهل. الأهل اللي هما قطعة منك، اللي هما طرف منك، الزوجة، كلنا له غيرة، وكلنا له آش أمل ورجاء في أن يحفظ في أهله وأن لا يمس في شرفه وعرضه. الإنسان لو خير بين المساس أن يمس عرضه وبين أن يموت لاختار الوفاء. هاتن وإحنا علاش على الرجولة اللي كانت ما عرفت الله المستعان. إذا الإنسان من المسائل كذلك التي لها هاجس والتي تقلق العباد قضيتاش الأهل، يعني تخاف أنه يمس في شرفه. اعلم كذلك رحمني الله وإياك أن الحافظ كذلك لذلك هو الله، أن الحافظ لذلك هو الله. سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت ذات جمال، كانت جميلة جدا، ولما دخل إلى مصر كان اللعين فرعون إذا سمع بامرأة جميلة متزوجة قتل زوجها وأخذها غصبا. فلما دخلت مصر سمع بها فرعون، الحاشية حكت له أن هناك امرأة جميلة كذا وكذا ومعها رجل لا ندري من هو، فأرسل إليه فرعون: من أنت؟ شكنت؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بأني أنا كذا، وهذه أختي، اللي معايا أختي، يعني بذلك أخته في الدين. فلما رجع إبراهيم إلى زوجته قال: إنه ليس مؤمن، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فلا تكذبيني. راه غادي يسولك، ما تقوليش زوجي، قول لي هاش خويا، ويعني بذلك الأخوة في الإسلام. فأرسل إليها فرعون فجيئت به. من اللي بدخل توضأت، توضأت ثم صلت. فلما دخلت على اللعين أراد أن يمسها بيده فأخذ. تقبضت ليه اليد تاعو شدت تيحسب راسه بحيلة تقبض. فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك. ادعي الله تبارك وتعالى باش يرد لياش إيديا والعافية ولا أضرك. فدعت الله فرجع إلى حالته. فأراد اللعين أن ينال منها مرة أخرى فقبضت يده أشد من الأولى. فأمرها أو طلب منها أن تدعو الله له ولا يمسها بسوء. فدعت الله له فرجع إلى حالته فأراد أن يمسها. يعني القلوب من الطبع نسأل الله السلام والعافية إنسان لا يتعظ. فطلب منها أن تدعو الله له فدعت الله له فرجع إلى حالته. ثم قال لحاشيته إنكم أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. ثم قال أخرجوها عني. وأخدمها هاجر. وأخدمها هاجر هذا عرض هذا شرف. من الذي حفظه؟ إنه الله. إذن فكذلك أنت من المسائل اللي عندكاش في القاموس في القائمة تأمل حفظها الزوجة. احفظ الله وسيأتي معنا الأسباب. احفظ الله يحفظك. ادعو الله تبارك وتعالى أن لا يهتك سترك. وما أكثر الأستار التي تعتك في هذا الزمان. لأن يعني القضية فيها إيش؟ القضية فيها إيش؟ فيها دين. كما تدين تدان. كما تدين تدان. احفظ الله واسأله أن يحفظك في أهلك وعرضك. ولذلك يحكون قصة عن أحد التجار أنه خرج في كان يبيع الذهب وخرج إلى تجارته إلى محله يبيع ويشتري في الصباح. فلما فتح دكانه جاءت امرأة وبدأت تراوده. في الوقت ذاته دخل السقاء إلى دار هذا التاجر ولما رأى زوجته. كان الأصل أنه الإنسان متى يحل مثلا تتسنى شوية تدخل الزوجة مثلا عاد هذاك تدخل مثلا عندك القرب تيسقي وخرج يزيد في حاله. هذا لا دخل مباشرة ورأى زوجة التاجر فراودها على نفسها. التاجر يراود وزوجته تراود. هذا التاجر ربط الله على قلبه وخاف الله وطرد المرأة فقال لها إليك عني فإني أخاف الله رب العالمين. في هذا الوقت ربط الله كذلك على قلب زوجته فوقفت نفس الموقف وطردت السقاء. فلما جاء في الليل بدأت الذكر مع الزوجة هل اللي وقع لي وهل اللي وقع لي. فقال كلمة صارت مثلا قال دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء ولو زدت لو انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لانتهكت محارمي. فإياك ثم إياك. إذن من المسائل التي يأمل الإنسان في حفظها حفظ الأهل. كذلك من المسائل التي يأمل الإنسان في حفظها حفظ المال. حفظ المال المال الإنسان كذلك من الأمور اللي تبرزتوهاش فلوسه مرها وفي جيبه مرة هنا. يأمل في أن يحفظ في ماله. يأمل في أن يحفظ في ماله. مال كذلك اتكل على الله تبارك وتعالى في حفظه. وربنا جل وعلا يحكي لنا قصة أصحاب الجدار. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فانظر رعاك الله كيف سخر الله تبارك وتعالى من يحفظ مال الغلامين. ما فكروا ما ضربوا الحساب ما برمجوا ما داروا الخطة السداسية ولا السباعية ولا المستقبل. لا لا لا ذاك يأتي من عند رب العالمين. ولذلك قال بعض أهل العلم على أن الولد السابع يحفظ بصلاح جده. ذاك جد السبع هو تحفظه يحفظ بصلاحه. لذلك الله تبارك وتعالى قال وكان أبوهما صالحا. السفينة السفينة التي ركبها الخضر وموسى وذو النون، هذو ثلاثة الأنبياء على القول بأن الخضر نبي، هذو أنبياء ركبوا السفينة وخرقوها لحكمة، وخرقها الخضر لحكمة حتى لا يأخذها الملك الغاصب. فانظر رعاك الله كيف حفظ مال أصحاب السفينة، هذا خدامين قاع ما في هذا العالم، واحد هو اللي تيجري، واحد هو اللي تيجري، اش تسبب في حفظ مالك انت ما عرفتيه قاع؟ من الذي سخره؟ عقلك، كفاءتك، تفكيرك؟ لا لا لا لا، إنه الله، إنه الله. ولذلك تلقى الإنسان بعض المرات الإنسان اش مطايق، لا لا لا، خلاه في الكريم سبحانه، كي تنقولوا احنا له حاش في الله تبارك وتعالى. فإن الله هو الحافظ حقيقة. كانوا تيقولوا واحد الكلمة قبل والوليدات تيضحكوا منها، تيقولوا سير شي واحد اللي تيكون مرضي مع باه، تيقول ليه سير هما يجري وانت تسبق، هما يجري وانت تسبق، يعني انت ما تجري ما ولكن تسبقهم. وأحيانا تستشكل مثل هذه العبارات، لكن لها حقيقة. مثل تجي بحال هكا وتلقى واحد اش ما رافد الهمه، ما بدل حتى شي مجهود، السفينه تاعو هو غادي وتيتسرزق وتيسترزق وتيقبض الفلوس وناشط مع رجته والى اخره، وواحد هو اللي اش رافد الهم وخرق السفينه، هو اللي عرف كذا لاجل ان يحفظ مال ذاك الرجل. يعني اشياء الله المستعان. لذلك الله تبارك وتعالى هو خير حافظا كذلك في الأموال. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون علم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مما يأمل الإنسان كذلك في حفظه الأولاد، الأولاد، وهذا هاجس وكابوس مخيف، خاصة في هذا الزمان تتشوف وليداتك تيخرجوا، الله المستعان، واش يرجعوا لك ولا ما يرجعوا لك، واش يرجعوا بهيئتهم ولا ما يرجعوش بهيئتهم، تيولي واحد القلق مستمر دائم، قلق مستمر دائم. ما كانش هذا الشيء عند الناس، احنا اللي عقلنا اللي تيقرا الانسان ما تيمشي معك لا بات ولا ام ولا كذا، تخرج تلعب فين ما بغيتي وتجي فين ما. دابا انا لا، يستحيل الدري يخرج بوحدو للمدرسه، يستحيل، خص يمشي مع امو ولا با ولا خالته، يستحيل الدري تخليه في شي بلاصه. فصراش هاجس القلق، انسان لو لقى عنده الامكانيات والقدرات غادي يدير لولدو اش يدير لولده، من يحميه في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي كذا. علاش؟ لأنه يحب حبا شديدا أن يحفظ في أولاده. بيتي ذلك؟ ها بيتي تأمل ذلك؟ فالحافظ حقيقة هو الله. كم من الناس يبذلون أسباب الحفظ، كم من الناس يبذلون أسباب الحفظ، وهم الذين يتسببون مع الأسف في عطب أبنائهم. إذن الأولاد الذي يحفظهم حقيقة هو الله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأخذ هاجر وإسماعيل فلذة كبده، رزقه بعد لأي، بعد تعب وبعد بلوغ سن كبيرة، كبر وبدأت يطلب عاد رزق الله تبارك وتعالى الولد، فأمر بأن يأخذ إسماعيل ولده فلذة كبده وأمه هاجر إلى مكان قفر ما فيه لا هدي ولا هدي ولا هدي، جميع أسباب الحياة منعدمة، لا ماء ولا شجر ولا أي شيء، بالعكس جميع الأشياء التي تخيف موجودة لأنها صحراء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، خليت هذه الوليدات في واحد المكان قفر ما فيه والو ما فيه والو. كذلك نحن، كذلك نحن وليدتنا فين كاينين دروك؟ في نفس المكان، في نفس المكان، لا راه تندير لا الصال المدرسة، هذه أمكنة تشبه الصحراء، لأن اش فيها غالبها فيها الضرر، غالبها فيها الضرر. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الآية، من الذي حفظهم في هذا المكان؟ من الذي حفظهم في هذا المكان؟ إنه رب العزة والجلال، إنه المدبر المتصرف في الكون. لذلك الإنسان ما أحوجاش أن يرتبط بالله، يا ربي أدلوليتاش استودعتهم إياك، ما تضيعنيش فيهم. ولكن خصها الكلمة ما تضيعنيش فيهم تكون قدها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تكون قدها، ماشي كل إنسان منتهك للحرمات عاص موغل في المعصية ويا رب احفظ لي وليدتي، النال كذلك وقد يكون، لكن غير الأصل احفظ الله يحفظك، يحفظك في مال، في ماذا؟ في دينك، دنياك، أهلك، مالك، أولادك. ما حفظتش الله مفهومها إذا لم تحفظ الله لم يحفظك. فاش في دينك، في مالك، في أهلك، في أولادك. القضية أش الجزاء من جنس العمل. أم موسى أوحى لها ربها فقال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فإذا خفت عليه ضمه لك، لا لا لا، فألقيه في اليم بأمر من الله. هذا اليم اللي غادي يتغير، عنده مراحل وأحوال، مرة غادي يتفرق ويكون ممرا لموسى وقومه، ومرة غادي يكوناش، لا غادي يولي جند من جنود الله، سيعلو فرعون وقومه هذا المهل. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. من الذي حفظ ولدها وقد ألقته في اليم في البحر اللي هو مظن الهلاك والموت؟ لا بشير أكوى، هذا اليم غادي يوصل الرسالة لبلاصتها، ما غاديش يمشي لهاد الجهة من تولى يسرى، لا بيمشي للبلاصه فين كايناش، منين تيدوزاش من عند فرعون، وتماك غادي بشويه عليه حتى يلقاوه. فلاحظوا رحمكم الله كيفاش النواميس الكونيه تتغير. قلنا يا نار، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، يا نار كوني بردا وسلاما، تيكون المساله. ولكن الله تبارك وتعالى هو المتصرف. أختم بقصة وقعت لأحد الخلفاء الراشدين، وهو عمر بن عبد العزيز. هو من الخلفاء الراشدين، ومن الخطأ أن نقول خامس الخلفاء الراشدين، خامس لأن تنقصواش خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. هو من الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، يحكي مقاتل ابن سليمان، هذا كان من الوعاظ، دخل على الخليفة العباسي، دخل على الخليفة العباسي اللي هو أبو جعفر المنصور، فقال له أبو جعفر حدثنا، قلنا شي حاجة، قال أحدثك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال بل بما رأيت. فقال إن عمر بن عبد العزيز مات ولم يترك إلا 18 دينارا. عمر بن عبد العزيز ملي تيموت خلى 18 دينار، بحال كي قلنا احنا مثلا واحد 1800 ولا كفنا والمصاريف تاع الكفن وكذا تقريبا واحد 90 تاع الدنانير، والباقي قسم على أبنائه اللي هما ماشي يزيدون على 11، 11 الولد عنده. هاد الأولاد من اللي تيموت هو ضروا به، فجاءه بعض قرابته قال لي أودي هاد الوليدات دابا أنت ما خليتي لهم حتى شي حاجة، ما أمنتي لهمش المستقبل كي تنقولوا حنا، فكيلهم إلي أنا غادي نتهلا فيهم. قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شوف هذه العقيدة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هؤلاء إن كانوا صالحين فالله سبحانه وتعالى سيتولاهم، وإن كانوا ظلمة فلم أترك لهم ما يعينهم على معصيتهم. إذا كانوا مزيانين واش بدنا نكون أنا آش أرحم من الله بهم؟ ما يمكنش، الله أرحم بهم، وهو سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أعظم ما تورثه لأبنائك وأعظم ما يمكنش تمكنهم منه وهو صلاحهم وصلاحك أنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الرجل مات ولم يترك شيئا، تسعود دائما بحال قلتي واحد 10,000 ريال شحال بيدي واحد 1,000 ريال اش بدير ليه؟ معك والو. ولقد رأيت سليمان بن عبد الملك ملي مات ترك أموالا كثيرة، حتى إن الزوجة الواحدة نصيبها شحال 80,000 دينار غير الأراضي وغير القصور. هذه الزوجة الواحدة، أربعة الزوجات هم شركاء في الثمن، شحال بيكون الأولاد؟ قال ولقد رأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز ليحمل في سبيل الله على 100 فرس ويتصدق 1,000 دينار. شفت بهذا العين في النهار الواحد واحد من ولاداش عمر بن عبد العزيز يحمل على فرس في سبيل، يحمل على 100 فرس في سبيل الله كاين الفلوس، ويتصدق 1,000 دينار. ورأيت أحد أبناء سليمان بن عبد الملك ليسأل الناس في الطرقات من الذي حفظ هذا ومن الذي لم يحفظ ذاك، إنه رب العزة والجلال. شوف هذا كاش قال، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عقيدة هاد الدري خليت له الميراث الحقيقي. لذلك المال ببركته لا بكثرته، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. انتهيت، هل من مزيد؟ ما عندكش لا حرام ولا حلال، اش تدير؟ فين غادي؟ لا تنأمن أوليداتي وخايف عليهم، ماشي بهذه الطريق، ليست بهذه الطريق، كاين طرق أخرى. لذلك فالذي يحفظ هو الله، وسبل الحفظ ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الآتية. فالله أسأل أن رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملائكة الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر الله